الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وتابعيه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وإخلاصا وفقها يا رب العالمين. ما زلنا وإياكم إخوتي معاشر طلاب العلم في دروس حاشية الصاوي على تفسير الجلالين، وقد وصلنا وإياكم إلى تفسير سورة العلق. يقول الإمام الصاوي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم آمين: سورة العلق قوله مبتدئا، أي باسم ربك، مبتدئا باسم ربك، أي قل باسم الله ثم اقرأ ما يوحى إليك. فالياء متعلقة بمحذوف حال، يعني بحال محذوفة، ومفعول اقرأ محذوف. وقيل إن الباء مزيدة، مزيدة يعني زائدة أو صلة كما يسميها المفسرون. والتقدير اقرأ باسم ربك، وعلق وعبر بالرب تلطفا به صلى الله عليه وسلم، وإشارة إلى أنه تعالى كما ربى جسمه صلى الله عليه وسلم يربي أمته وقرآنه، يعني يتولى المربي المتولي شؤون خلقه سبحانه وتعالى. قال البصيري في هذا المعنى رحمه الله تعالى، رحم الله الإمام البصيري: صور منه أشبهت صورا منا، ومثل النظائر النظراء. وإضافة ربي إلى كاف الخطاب للتشريف، يعني اقرأ باسم ربك هذا للتشريف، هذا لتشريف النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ باسم ربك، ربك، لم يقل له اقرأ باسم الله، إنما قال له اقرأ باسم ربك. وقال أيضا في بداية التفسير ماذا قال؟ تلطفا به صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في الغار، وربما يعني حدث مثل هذا ربما يرعبه، لو قال له اقرأ باسم الله الذي خلق كذا ربما يرتعب، من باسم من أقرأ كذا، أما قال له باسم ربك تلطفا به صلى الله عليه وسلم. قوله الذي خلق، خلق الإنسان، يجوز أن يكون الثاني خلق الإنسان توكيدا لفظيا، نظير قولك قام، قام زيد، ويجوز أن يكون تفسيرا للأول لا توكيدا، اقرأ باسم ربك الذي خلق، كأن إنسانا يقول ماذا خلق، يأتيه الجواب بالآية التي تليها خلق الإنسان، فتكون خلق الإنسان تفسيرا لخلق الأولى. نعم. أبهمه، يعني أبهم الأول، ثم فسره تفخيما لعظيم خلق الله سبحانه وتعالى الذي هو الإنسان. طبعا وعظمة الله عز وجل في خلقه ظاهرة في كل شيء، ولكن أبلغ شيء وأبلغ عظمة في الخلق هي خلق هذا الإنسان العاقل الناطق الذي يمشي في أحسن تقويم على قدمين مرفوع الرأس، مدرك متمتع بالآداب والأخلاق والكلام، ليس كالإنسان في خلق الله شيء. وأعظم خلق الله عز وجل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد الخلائق كلها وسيد الإنس أولا. نعم، خلق الإنسان، يقول ويجوز أن يكون تفسيرا للأول أبهمه ثم فسره تفخيما بقوله خلق الإنسان، يعني يكون خلق الإنسان تفسيرا لما مر، ويجوز أن يكون حذف المفعول من الأول. اقرأ باسم ربك الذي خلق، مفعول خلق محذوف، تقديره الخلائق. اقرأ باسم ربك الذي خلق، الخلائق كلها، خلق الإنسان من العلق. كما قاله المفسر، المفسر الشيخ جلال الدين المحلي صاحب القسم الثاني من تفسير الجلالين، يميل إلى أن مفعول خلق الأول محذوف. نعم، وخلق الإنسان تخصيص له بالذكر لشرفه، خلق الخلائق ثم فصل أو خصص خلق الإنسان من علق، فالإنسان هو داخل في الخلائق، ولكن هذا من ذكر الخاص بعد العام، على هذا القول الذي يميل إليه الإمام جلال الدين المحلي رحمه الله. نعم، قوله الجنس، الجنس، الجنس أي الصادق بالذكر والأنثى. الإنسان ينطبق على جنس الإنسان ذكرا كان أو أنثى، ليس على الذكر فقط. قوله جمع علقة، خلق الإنسان من علق، علق يقول المفسر جمع علقة، أي لأن كل واحدة مأخوذ من علقة، كل واحد مأخوذ من علقة، خلق الإنسان من علق يعني كل إنسان من علقة، فالكل مخلوقون من علق، كما في الآية الأخرى التي تثبت أن الإنسان خلق من علقة. وأطلق الجمع على العلق تسمحا، أو هو جمع لغوي، وإلا فعلق كلمة علق اسم جنس جمعي. قوله من الدم الغليظ أي الذي أصله المني، فأصل الإنسان مني ثم يكون دما. نعم، فأول الأطوار يعني مراحل الخلق مني، أول الأطوار المني، ثم العلقة وهو الدم الغليظ المتجمد، ثم المضغة يعني كاللقمة، يكون الجنين كاللقمة، ثم إلى آخر ما ذكر الله تبارك وتعالى في آية المؤمنون، يعني في الآية التي في سورة اسمها المؤمنون، سورة المؤمنون، فصل كيف خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان مرحلة مرحلة. قوله تأكيد للأول، هذا أحد قولين، والآخر أنه تأسيس، فالأول معناه اقرأ في نفسك، لماذا كرر كلمة اقرأ مرتين؟ هذا قول أول، أن كلمة اقرأ الثانية توكيد للأولى، تأكيد للأول، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، اقرأ وربك الأكرم، على القول الأول أنها تأكيد لإقرأ الأولى. والآخر، القول الآخر أنها تأسيس، يعني بداية كلام جديد، فالأول معناه اقرأ في نفسك، والثاني معناه اقرأ للتبليغ ولتعليم الأمة. قوله الذي لا يوازيه كريم، أي لا يساويه فضلا عن أن يزيد عليه، لأنه تعالى يعطي الشيء من غير عوض ولا غرض، من غير عوض يعني من غير مقابل، ولا غرض يعني لا لسبب محدد، الله عز وجل أفعاله غير معللة بالأغراض يعني بالأسباب، يعني الإنسان يفعل شيئا ليصل به إلى شيء آخر، يأكل مثلا ليشبع كي لا يشعر بألم الجوع، الله عز وجل خلق الخلق ليس لأنه بحاجة إليهم، خلق الجنة، خلق النار، خلق العرش، خلق الكرسي، والله غني عن كل ذلك جل جلاله، وليس ذلك لأحد غيره سبحانه وتعالى. طبعا ليس لأحد الاستغناء عن كل شيء إلا لله الواحد الأحد، الله الصمد أي الذي يستغني عن كل الخلائق وعن كل شيء ويحتاجه كل شيء. تصمد إليه الحوائج، أي ترفع إليه الحوائج، وهو لا يحتاج أحدا جل جلاله. قوله حال من ضمير اقرأ، أي فالمعنى اقرأ ما يوحى إليك. والحال أن ربك الأكرم، أن ربك الأكرم لا ينتظر منك عوضا ولا يخزيك. نعم، والحال أن الله عز وجل لا ينتظر عوضا منك يا محمد يا رسول الله ولا من غيرك، ولا يخزيك، ولا يخزيك سبحان الله. فهو تطمين له صلى الله عليه وسلم، حيث خشي على نفسه ألا يقوم بما أمره الله به. قوله الذي علم، علم ينصب أو ينصب مفعولين وهما محذوفان هنا. الذي علم بالقلم، أين مفعولا علم محذوفان. والتقدير علم الإنسان الخط بالقلم، الكتابة بالقلم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، ماذا علم؟ الإنسان مفعول أول، الخط الكتابة مفعول ثاني. نعم، والمفسر قدر الثاني وسكت عن الأول اتكالا على قوله بعد، يعني بعد ذلك علم الإنسان، يعني دل قوله تعالى علم الإنسان على أن المفعول الأول المحذوف علم بالقلم، المفعول الأول علم الإنسان بالقلم. ماذا علم الإنسان؟ الخط، الخط مفعول ثاني. المفسر ذكر المفعول الثاني فقط، قدره الخط ولم يقدر المفعول الأول الإنسان. لماذا؟ قال لك لأن الله عز وجل سيشير إليه بالآية التي تلي تلك الآية بقوله تعالى علم الإنسان. قوله الخط أي الكتابة التي بها تعرف الأمور الغائبة، وفيه تنبيه على فضل الكتابة. لا يمكن أن يكون الإنسان عالما ولا طالب علم إلا بالقلم، إلا بالكتابة. علموا أولادكم الكتابة، الكتابة ونقش المعلومات التي يدرسونها في مدارسهم وجامعاتهم، لا أن يتعود فقط على التلقي بسمعه وبصره فقط، فبهذا لا يكون عالما ولا يكون طالب علم. نعم، لما فيها الكتابة من المنافع العظيمة، لأن بها ضبطت العلوم ودونت الحكم وعرفت أخبار الماضين وأحوالهم وسيرهم ومقالاتهم، ولولا الكتابة ما استقام أمر الدين ولا الدنيا. ولو لم يكن على دقيق حكمة الله تعالى ولطيف تدبيره دليل إلا القلم، يعني القلم دليل على حكمة الله ولطيف أخباره ولطيف تقديره وتدبيره، والخط يعني الكتابة لكفى فيه، يعني لو لم يكن إلا بالقلم والخط به، الكتابة المكتوب بالقلم دليل على تدبير الله وحكمته لكفى. سبحان الله. قوله بالقلم، قال القرطبي الأقلام الثلاثة في الأصل: القلم الأول الذي خلق الله تعالى، الذي خلقه الله تعالى بيده وأمره أن يكتب في اللوح المحفوظ، أقلام ثلاثة، هذا الأول. والثاني قلم الملائكة الذين يكتبون به المقادير والكوائن في اللوح المحفوظ. والثالث أقلام الناس يكتبون بها كلامهم ويصلون بها إلى مآربهم، إلى حوائجهم. وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال: خلق الله تعالى أربعة أشياء بقدرة بيده، ثم قال تعالى: لسائر الحيوانات أو لسائر الحيوان كن فكان. وهي الأمور الأربعة التي خلقها الله سبحانه وتعالى بيده، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: القلم والعرش وجنة عدن أو عدن وآدم عليه السلام، قوله إدريس وقيل آدم، الجنس هذا أحد أقوال، وقيل المراد به آدم، ومصدق ما الأسماء كلها فهو نظير وعلم آدم الأسماء كلها، يعني كلمة ما هي تعادل كلها، تعادل الأسماء كلها في سورة البقرة. وقيل علم الإنسان، هذا الإنسان من؟ قيل إدريس، وقيل آدم، وقيل محمد صلى الله عليه وسلم. قوله قبل تعليمه متعلق بالنفي، والمعنى علمه الشيء الذي انتفى علمه به قبل أن يعلمه، يعني الله علم الإنسان ما لم يعلم، يعني لم يعلم الله الإنسان شيئا لم يكن يعلمه قبل بالقلم وبغير القلم، فالله علم الإنسان كل شيء، والله أخرج الإنسان من بطن أمه لا يعلم شيئا، ثم يأتيه علم الله تبارك وتعالى، ولكن يأتيه علم الله تعالى بالتعلم وبالأخذ بالأسباب. قوله من الهدى بيان لما، والمراد به الرشد والصواب في القول والفعل. قوله حقا هذا مذهب الكسائي ومن تبعه، عليه فكلا مرتبط بما بعدها، لأنه ليس قبلها شيء يقتضي الزجر والردع حتى تكون كلا ردعا له، يعني كلمة كلا في هذه السورة ردع لما بعدها لا ردع عما قبلها، لأن قبلها لم يكن معنى يحتاج الردع. نعم. وقال أبو حيان صوبه ابن هشام أنها بمعنى ألا الاستفتاحية، كلا بمعنى ألا الاستفتاحية، ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، ألا هنا استفتاحية، وقيل أن كلا أيضا استفتاحية. نعم. لوجود كسر همزة إن بعدها على قول ابن هشام رحمه الله، ولو كانت بمعنى حقا كما قال الكسائي كلا بمعنى حقا لما انكسرت إن بعدها، لكونها واقعة موقع مفرد، فتحصل أن كونها بمعنى حقا صحيح من جهة المعنى، إلا أنه يبعد كسر إن، فكان المناسب للمفسر جلال الدين المحلي أن يجعلها بمعنى ألا الاستفتاحية. قوله أي نفسه أشار بذلك إلى أن في رأى ضميرا عائدا على الإنسان هو فاعل الرؤية، الضمير العائد على الإنسان فاعل رأى المذكورة هنا، والضمير البارز عائد أيضا مفعوله ورأى، مفعوله عائد مفعوله عائدا مفعول، والضمير البارز عائد أيضا مفعوله، يعني يعود إلى ما تقدم. ورأى هنا قلبية تجوز تجوز اتحاد الضميرين، نعم الضمير في رأى هنا يعود إلى الفاعل والمفعول على هذا القول، ورأى هنا قلبية ليست بصرية، تجوز اتحاد الضميرين متصلين فيها، فتقول رأيتني، أو تجوز اتحاد الضميرين متصلين فيها فتقول رأيتني وظننتني، مفعول ضميرين معا الفاعل والمفعول به. قوله استغنى مفعول ثاني أو ثان، والمعنى أن الإنسان لا يتحقق بالطغيان والكفر من أجل رؤيته نفسه مستغنيا عن الله تبارك وتعالى، والعياذ بالله، والعياذ بالله من الاستغناء عن الله تعالى. نعم. قوله نزل في أبي جهل هذا الكلام إن الإنسان لا يطغى، أن رآه استغنى، نزل في أبي جهل. أي والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني هي نزلت بأبي جهل ولكن تعم كل من ينطبق عليه صفة أبي جهل. نعم، فكل من اعتقد أنه غني عن ربه طرفة عين فقد تحقق بالطغيان والكفر، لأن كل مخلوق مفتقر لخالقه في حركاته وسكناته. قوله مفعول ثان، مفعول له أي لأجله، مفعول لأجله. قوله يا إنسان أشار بذلك إلى أن الضمير في ربك عائد على الإنسان المتقدم ذكره، ففيه التفات من الغيبة يعني ضمير الغائب للخطاب تهديدا له وتحذيرا من عاقبة الطغيان، كأنه قال الحق سبحانه وتعالى لا تغتر باستغنائك، يعني باكتفائك أو بعدم حاجتك إلى الله، لا تغتر فإن مرجعك إلى خالقك، فكما أغناك هو قادر على إفقارك، فلا تعتقد أنه غنى حقيقي أو أنه غنى حقيقة، فلو أعطى العبد الدنيا ومثلها معها هو فقير إلى ربه في كل طرفة عين. قوله أي الرجوع، أي من الغنى للفقر، ومن العز للذل، ومن القوة للعجز، ومن الحياة للممات، فلا مفر من الله، لا مهرب للإنسان من الله تعالى. لا بد أن يكون الإنسان مع الله في كل حال من أحواله. إذا لم تكن اليوم بقوتك معترفا بقوة الله، ولم تكن بغناك معترفا بغنى الله عز وجل، وأنه الذي أغناك وأنه الذي أعطاك وأنه الذي أمدك، فأنت ستحتاجه ولو بعد يوم ولو بعد شهر ولو بعد سنة، وقد تحتاجه عند موتك، وستحتاج الله عند موتك، لأنه لا مفر لك من الله ولا ملجأ من الله إلا إلى الله. حتى الكافر، حتى من لا يعبد الله عز وجل إلى أين سيذهب؟ إلى الله عز وجل. فارجع إلى الله بإرادتك قبل أن يرجعك إليه بقوته. اللهم أحسن ختامنا يا رب العالمين. نعم، قوله للتعجب أي التعجيب، وهو إيقاع المخاطب في العجب والخطاب في التعجب. يعني قيل للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني تعجب للنبي صلى الله عليه وسلم ليتعجب هو صلى الله عليه وسلم، وقيل لكل من يتأتى منه الخطاب يفهم الخطاب ويسمع الخطاب. واعلم إن رأيت هنا أو أن رأيت هنا بمعنى أخبرني، أرأيت الذي كذا الآية بمعنى أخبرني يعني أعلمني، فتتعدى إلى مفعولين ثانيهما جملة استفهامية وقد ذكرت ثلاث مرات. صرح بعد الثالثة بجملة استفهامية فهي موضع المفعول الثاني لتلك الثالثة، للجملة الثالثة. الجملة الثانية هي مفعول للجملة الثالثة، ومفعولها الأول محذوف وهو ضمير يعود على الذي ينهى عبدا، وذكر مفعول الأولى الأول. الجملة الأولى تحتاج إلى أكثر من مفعول، ذكر المفعول الأول وهو الاسم الموصول، ومفعولها الثاني محذوف وهو جملة استفهامية كالواقعة بعد الثالثة، حذف لدلالة المذكور عليه. وأما الثانية الجملة الثانية فمفعولاها محذوفان لدلالة المفعول الأول من الأولى المذكور عليه، على المفعولين المحذوفين. وأما الثانية فمفعولها محذوفان لدلالة المفعول الأول من الأولى، والمفعول الثاني من الثالثة عليه يعني أيضا لدلالته عليه، فتحصل أنه حذف المفعول الثاني من الأولى والمفعول الثاني من الثالثة لدلالة المذكور في المفعول الأول للجملة الأولى، وليس من باب التنازع لأنه يقتضي إضمارا والجمل لا تضمر، وإنما الإضمار في المفردات. هذا كلام إن شاء الله تدرسونه في دروس اللغة العربية، وربما ليس في السنة الأولى أو الثانية، ربما في السنوات القادمة بإذن الله تعالى. نعم. وجواب الشرط الواقع في حيز الثانية والثالثة محذوف، يعني تحتاج إلى جواب للشرط الجملة الثانية والثالثة، أيضا هذا محذوف. دل عليه الجملة الاستفهامية قوله هو أبو جهل، وذلك أنه قال هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم، يعني يضع التراب على وجهه صلى الله عليه وسلم، فقيل نعم، فقال واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته والعياذ بالله تعالى، ولأعفرن وجهه في التراب. قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ليطأ على رقبته، فأتى رسول الله يعني أتى ذلك الطاغية أبو جهل عليه من الله ما يستحق، رسول الله يعني جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليطأ على رقبته، ليضع قدمه على رقبته الشريفة صلى الله عليه وسلم. قال فما فجئهم منه إلا وهو ينكس على عقبيه ويتقي بيديه، يعني تفاجأ القوم من أبي جهل أنه كلما تقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم نكص على عقبيه، يعني رجع إلى الوراء وهو يتقي بيديه، يفعل يديه هكذا أمام وجهه. فقيل له ما لك؟ قال إن بيني وبينه خندقا من نار، صلى الله على النبي المختار وعلى آله الأطهار، وهؤلاء أجنحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. قوله عبدا لم يقله ينهاك تفخيما لشأنه وتعظيما لقدره أو للتقسيم المناسب، يعني تقسيم السجع في الآيات وجمال اللفظ المناسب أن يقول بمعنى الواو. قوله إن كذب وتولى أي إن دام على التكذيب والتولي الابتعاد عن جادة الصواب. قوله أن يعلمه تفسير ليرى. قوله ردع له أي لأبي جهل. تابعوا إن شاء الله لعلنا ننهي. قوله لندفعن يحتمل أن النون للمتكلم المعظم نفسه وهو الله سبحانه وتعالى أو الله وملائكته، والسفع القبض على الشيء بشدة، لنسفعن بالناصية لنقبضن على ناصيته بشدة، والنون في نسفعن للتوكيد الخفيفة فيوقف عليها بالألف تشبيها لها بالتنوين، وتكتب الفاء اتباعا للوقف، وقرئ شذوذا لنسفعن بالنون بدل تنوين بالنون الثقيلة لنسفعن. قوله بالناصية هذا شذوذا قرئ يعني لا تصح الصلاة به بالناصية، وهي في الأصل مقدم الرأس أو شعر المقدم، الشعر الذي يكون في أول الرأس، أطلق الشعر وأريد هنا الشخص بتمامه، أو أطلقت المقدمة الناصية وأريد الشخص كله. قوله إلى النار وقيل في الدنيا يوم بدر لما ورد أنه جاءه عبد الله ابن مسعود فوجده طريحا بين الجرحى وبه رمق، يعني نفس فخاف أن يكون به قوة فيؤذيه، فوضع الرمح على منخريه من بعيد فطعنه، ثم لم يقدر ابن مسعود على الرقي على صدره لضعفه وقصده، فارتقى إليه بحلية بطريقة معينة صعد إلى فوق صدر أبي جهل، فلما رآه أبو جهل قال: يا رويعي الغنم، لقد رقيت مرقا عاليا. فقال ابن مسعود: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ثم قال لابن مسعود: اقطع رأسي بسيفي هذا، لأنه أحد وأقطع. فلما قطع رأسه به لم يقدر على حمله، فشق أذنه وجعل فيه خيطا وجره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجبريل بين يديه يضحك. قوله كاذبة أي في قولها، قوله خاطئة أي في فعلها، والخطأ ضد الصواب في الدين وغيره، والمراد هنا ارتكاب خلاف الصواب عن قصد، لقول بعضهم: الخاطئ المرتكب خلاف الصواب لا عن عمد، ولكن هنا المراد عن عمد. خاطئة كاذبة يعني خاطئة بعمدها. قوله أي أهل ناديه جماعته، أشار بذلك إلى أن الكلام على حذف مضاف، لأن النادي هو المجلس الذي يتحدث فيه القوم، يتحدث فيه القوم، والمجلس لا يدعى، أهل القوم يعني أهل المجلس، فاحتيج لتقديد مضاف، والمعنى فليدعو عشيرته ليستنصره بهم. قوله لما انتهره أي انتهر النبي صلى الله عليه وسلم أبا جهل رضي الله تعالى، صلى الله على سيدنا محمد ولعن الله الكفار أجمعين، أي انتهر النبي لما انتهره، أي انتهر النبي صلى الله عليه وسلم أبا جهل. أو لعل المراد أن الله عز وجل ينتهر أبا جهل، أو أن النبي هو الذي انتهر أبا جهل، والله تعالى أعلم. أي انتهر النبي صلى الله عليه وسلم أبا جهل، أبا جهل هو الذي انتهر النبي صلى الله عليه وسلم، فليدعو ناديه يعني أبو جهل ليدعو جماعته. سندعو الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. نعم، حيث نهاه أي نهى أبو جهل النبي صلى الله عليه وسلم، نهره يعني نهاه عن الصلاة أمام الكعبة. قوله لقد علمت ما بها أي بمكة. قوله خيلا جردا أي قصيرة الشعر. وقوله مردا أي شبابا مردا، والله تعالى أعلم. جردا مردا، مردا يعني الأمرد هو الذي لا شعر في وجهه. نعم، قوله سندعو الزبانية، واحدها زبنية بكسر أوله وسكون ثانيه وكسر ثالثه، زبنية قرأتها صحيحة والحمد لله دون مراجعتها، هذا من فضل الله علينا. من الزبن وهو الدفع. قوله الغلاظ الشداد أي وهم خزنة جهنم، أرجلهم في الأرض ورؤوسهم في السماء، سموا زبانية لأنهم يزبنون الكفار أي يدفعونهم في جهنم. قوله صلى أي دم على صلاة أو دم على الصلاة، وعبر عنها بالسجود لأنه أفضل أركانها، أفضل أركان الصلاة السجود، لما في الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قوله واقترب واسجد يعني صلي، اسجد صلي، واقترب منه أي من الله تعالى. وما مشى عليه المفسر من أن المراد بالسجود الصلاة هو المشهور عند جمهور الأئمة. وقال الشافعي المراد بالسجود سجود التلاوة لما ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة أنه قال سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وفي اقرأ باسم ربك الذي خلق سجدتين. فيسن السجود عند الشافعي في هذين الموضعين، ومعنى اقترب تقرب إلى طاعة الله، تقرب إلى ربك بطاعته وبالدعاء. قال صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فيه. فقمنا أي حقيق أن يستجاب لكم، فاجتهدوا في الدعاء فيه. فقمنا أي حقيق أن يستجاب لكم. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر من سجوده البكاء، يكثر من سجوده البكاء والتضرع. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، وأن يزيدنا وإياكم من فضله علما ومعرفة وفهما، وأن يجعل ما نتعلمه وما نقرأه وما نستمع إليه حجة لنا بين يديه لا حجة علينا. أستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله.